أقرب جهدي عبر إبصاري من الموت مفروض عليهم لا أريد سماع صوت أدمر المقر حتى أفيد الأطفال هناك من يبني هذا ما يقال لا أحاصر وقت الهجوم أو أيام عاد أنا يا ميسوبيرو سيفي يقطع الأبعاد قائد الثيران السود أمدي غير ودود قوته بلا حدود والبادي أظلم تاج متأثي الردود هو رمز الصمود بكل تلك الجهود يا من العظم لقوة وجهودي أنا العظم باختصار وبرعة السيد تجعل مني شخصا جبارا وأعبر بين القادة وأتطور باستمرار هذا يكفي ككورس ولا بسجار هؤلاء القادة اعتبرهم فضلات كيف بمقاتل أن يقاتل وليس عنده عضلات أنا أسطورة بخطورة لذلك أواجه الأخطار ولكن كل يوم أعود وأخسر في القمار من يتعدى هو بتأكيد صلب من رؤيتهم لشخصيتي يظنونني بلا قلب إلى القتال يا صعلوك كفاك كلام بجبروتي سأريك معنى طاقة الظلام وسأقف هناك في وجه كل من يهدد السلام إلا إن هجم فريقي سأشجع هذا الغلام أريدهم أن يقفوا لا أن يجلبوا لي العار